بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومبغضيهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ذكرنا في الدرس السابق وشرعنا في بيان الطرق التي من خلالها تثبت وثاقة الرواة، وقلنا أن الطريق الأول الذي من خلاله تثبت وثاقة الراوي هو نص أحد المعصومين عليه السلام، إذا قال المعصوم فلان ثقة، فلان عادل، فلان يؤخذ من حديثه، فهذا التوثيق يعتبر حجة ويرتب عليه الأثر بحيث يؤخذ بكلام هذا الراوي. الطريق الثاني الذي تعرض له المصنف هو نص بعض الرجاليين، يعني إذا بحثنا في راوي من الرواة، افترض مثلا محمد ابن مسلم، هل هو ثقة أو لا؟ قرأنا في كتب التراجم فوجدنا أن مجموعة من علماء الرجال نصوا على أنه ثقة، مثلا النجاشي يقول ثقة، الطوسي الشيخ الطوسي شيخ الطائفة يقول ثقة، مثلا تقرأ ابن داود يقول ثقة، العلامة الحلي يقول ثقة، ابن طاووس يقول ثقة، وهكذا. هل نص الرجالي هو طريق لمعرفة وللوصول لوثاقة الراوي أم لا؟ هذه هي النقطة التي يبحث عنها في هذا الدرس. أول شيء لابد أن نعلمه جميعا أن علماء الرجال ينقسمون إلى قسمين، عندنا متقدمين ومتأخرين. كيف نميز بين المتقدم والمؤخر والمتأخر؟ الفاصل بينهم هو السيد بن طاووس العلامة الحلي. من كان قبل السيد بن طاووس وقبل العلامة الحلي فهذا متقدم، يعني النجاشي، الطوسي، الكشي، البرقي، ابن الوليد، المفيد، هؤلاء كلهم من المتقدمين. والمتأخرين ابدأ من ابن طاووس، السيد ابن طاووس رضوان الله عليه وما بعده ومن بعده، العلامة الحلي، ابن داود، المحقق، كل هؤلاء يعتبرون من المتأخرين. هذا متأخرين متأخرين بعد معاصرين هذا. فعندنا إذن علماء الرجال ينقسمون إلى قسمين، وبناء على هذا التقسيم اختلفوا في حجية كلماتهم، هل كلامهم حجة أم لا، هل توثيقهم يعتبر طريق شرعي لمعرفة وثاقة الراوي. فصل. بالنسبة للمتقدمين لا خلاف بين علمائنا أن قولهم حج، يعني إذا قال النجاشي فلان ثقة يعتبر هذا الكلام توثيق، وهذا التوثيق يمكن ترتيب الأثر عليه بحيث قبول رواية هذا الراوي. الشيخ الطوسي نص فلان ثقة ثبت، نفس الشيء. فكلمات المتقدمين تعتبر طريق للوثوق بالرواة لمعرفة أن هذا الراوي ثقة. نقرأ كلام المصنف، قال: الرجالي الذي يقوم بالتضعيف والتوثيق تارة يكون من المتقدمين كالنجاشي والطوسي، وأخرى يكون من المتأخرين كالعلامة وابن طاووس. والذي يراد الإشارة له الآن في هذا البحث لمن نتعرض هو نص بعض الرجاليين المتقدمين على وثاقة شخص، وأما نص بعض المتأخرين فتأتي الإشارة له فيما بعد إن شاء الله. البحث الذي يلي هذا البحث هو نص الرجاليين المتأخرين. الآن السؤال، قلنا أن قول الرجالي المتقدم حجة، زين من أين استمد هذه الحجية؟ تحت أي باب من أبواب الحجج يدخل؟ يجي، والوجه في حجية توثيق المتقدمين على ما قيل هو أن مثل النجاشي ثقة، وحيث أن خبر الثقة حجة بالسيرة العقلائية الممضاة من قبل الشارع بسبب عدم الرد، فتثبت حجية توثيق مثل النجاشي. هو الجواب على هذا السؤال، نعم نص المعصوم حجة. ليش؟ لأنه معصوم، بعد المعصوم قال هذا ثقة لا خلاف في حجيته. يأتي رجل مثل النجاشي يقول هذا الراوي ثقة، على أي أساس نحن سنقبل كلامه؟ قال نقبل كلامه لأنه هذا إخبار ثقة، هو الشيخ النجاشي ثقة وأخبر عن شيء. الشارع المقدس كما ذكرنا وكما بينا أنه تقرر في علم الأصول رتب الأثر على خبر الثقة، فالنجاشي عندما يخبر أن زرارة مثلا ثقة، أي خبر ثقة ممكن يكون واحد ممكن يكون متواتر، لكن الآن نفس خبر الثقة بما هو ثقة حجة. النجاشي عندما أخبر عن وثاقة زرارة قال زرارة ثقة، هذا إخبار ثقة، وإخبار الثقة كما هو مقرر في علم الأصول حجة. إذن قوله بأن زرارة حجة، بأن زرارة ثقة حجة، هذا أصل المطلب. الآن يقول هناك بعض الإشكالات عليه. الإشكال الأول، البعض قال دليل حجية خبر الثقة، هو إشكال أصولي طبعا، بحث أصولي لكن من باب الإشارة، قال أن دليل حجية خبر الثقة هل هو فقط خاص بالأحكام الشرعية أم يعم حتى الموضوعات، يعني الروايات التي تعرضت والتي فهم منها العلماء إمضاء حجية خبر الثقة، هل هذه الروايات خاصة فقط في الأحكام الشرعية، يعني خبر الثقة حجة في الأحكام الشرعية، أم لا في كل شيء؟ هنا المصنف يقول لا، يقول إحنا دليلنا أصلا على خبر الثقة، حجية خبر الثقة ما هو؟ هو سيرة العقلاء، والعقلاء يرتبون الأثر على خبر الثقة في كل شيء مو فقط في الأحكام الشرعية. أنت الآن جاء ثقة مثلا أخبر قال في هذا الشارع مثلا حادث لا تمر من هذا الشارع، حتى لو ما كان ثقة، حتى لو ما كان ثقة تتبين. لا أنا نفسي بعقلي يخبرني إني ما هو، بما أن جاني خبر لا تروح لك هناك في تفتيش، ولو يجيك كذاب ممكن. لما يخبرك الثقة تصير احتمال الكذب جدا ضئيلة، جدا جدا ضئيلة، فبترتب الأثر عليه. جاك واحد كذاب أو واحد مجهول تصير ما تعرف، تصير يعني نعم هذا العمل بهذا الاحتمال، هذا مو لأنه ثقة، لأن هذا الاحتمال ربما يكون معتد به أو ربما يكون الأمر فيه ضرر. أما لا، كلامنا على الثقة، إذا أخبرك الثقة يترتب عليه الأثر، ومخالفة خبر الثقة ربما فيها العقلاء يشكلون عليه. فهو يقول حجية خبر الثقة هي سيرة العقلاء، وسيرة العقلاء تقضي بترتيب الأثر على خبر الثقة مطلقة. سيرة العقلاء يعني ما تترتب على غير الثقة، مثل ما أعطيتك المثال، يعني لو أنا طالع يعني واحد قال لي لا تعبر على هذا الطريق، هذا الطريق مسلول، سيرة العقلاء تقول بأني أرجع. هل هذا الأثر إنك رجعت رتبته على صدقه أو على شيء آخر؟ خبر الثقة خبر واحد. لا على قرائن أنه مثلا لا يوجد له عنده دافع للكذب. شنو يستفيد من الكذب؟ أن هذا الرجل مثلا كبير في السن عليه أمارات الصلاح. بهالطريقة اطمأنيت بكلام. نعم ما تعرف ثقة أو ثقة، لكن ظهرت أمارات جعلتك تثق في كلامه. أما ما رتبت الأثر على أنه ثقة أو أنه غير ثقة، لا، لوجود أمارات، هذه الأمارات جعلتك تثق في كلامه. على كل حال خبر الثقة على ما هي سيرة العقلاء، يقضي العقلاء يقضون بترتيب الأثر على مطلق خبر الثقة. الشيخ يقول فخبر الثقة يشمل الأحكام الشرعية وغير الأحكام الشرعية ومنها التوثيقات والإخبار عن الوثاقة وإن كان إخبارا عن موضوع من الموضوعات وليس إخبارا عن حكم شرعي، إلا أن دليل حجية خبر الثقة وهو السيرة العقلائية عام للإخبار عن الموضوع أيضا، خلافا لبعض حيث اختار اختصاص الحجية بما إذا كان الإخبار عن حكم. الآن تبدأ الإشكالات على هذا الكلام، وهي إشكالات ليست ببسيطة، إشكالات قوية. الإشكال الأول قال لا يقال إن خبر الثقة وإن كان حجة بالسيرة العقلائية إلا أن ذلك فيما إذا كان الإخبار إخبارا عن حس دون ما إذا كان عن حدس واجتهاد. ومن الواضح أن النجاشي حينما يوثق زرارة مثلا فحيث أنه ليس معاصرا له كان إخباره عن وثاقته عن حدس لا عن حس. يقول سلمنا أن كلام الرجاليين هو خبر الثقة، سلمنا بهذا الشيء، لكن خبر الثقة الذي هو حجة الذي يكون عن حس، الثقة يخبر عن شيء شاهده، عن شيء سمعه، عن شيء أدركه بالحس. زين. الآن النجاشي مثلا المتوفي في القرن الخامس يوثق زرارة الذي توفي في القرن الثاني على أساس، يقول هذا التوثيق إنما هو عن حدس. شنو عن حدس؟ يعني النجاشي بحث في قرائن واجتهد وأوصله اجتهاده إلى وثاقة زرارة. هذا الشيء لا يعتبر خبر ثقة، إنما هو اجتهاد من النجاشي ونتيجة وصل لها النجاشي وعليه. فكلام النجاشي مثلا على سبيل المثال يعني حجة اعتبارية، يعني لا مو اعتبار، احنا كلام التشكيك في أصل حجية الكلام. النجاشي عندما يقول زرارة ثقة هذا مو خبر ثقة. ليش؟ لأنه ليس عن حس. لأن احنا لما نقول إخبار ثقة يعني الثقة ينقل، أما هنا النجاشي ينقل ماذا؟ هل ينقل ما رأاه؟ يقول لك لا، بينه وبين زرار 200 أو 300 سنة. ينقل ما سمعه نفس الشيء ما يصير. وعليه عندما يقول النجاشي زرار ثقة هذا ليس إخبارا عن حس، إنما هو مجرد حدس. وخبر الثقة لا يشمل الأمور الحدسية، إنما هو لا بد أن يكون في الأمور الحسية. يعني مثلا فلان من الناس ثقة، إذا نقل لي شيء قال رأيت بعيني سمعت بأذني أقبل منه. أما جاء قيم لي مسألة قال أنا بحسب وجهة نظري. أعطيكم مثال أوضح من هذا. الآن في قضية الهلال، الهلال يشترط مثلا في الشاهد أن يكون عادل، صحيح أو لا؟ جاء واحد أخبر قال غدا ثبت الشهر، دخل الشهر، نسأله أنت رأيت الهلال؟ يقول أنا ثقة. نقول نعم أنت ثقة وعادل، لكن لا يعمل بقولك إلا إذا كان عن حس. إذا شفت الهلال أنت بعينك نعم يترتب عليه الأثر ونعمل بكلام حجة شرعية كلام. أما لا، أنت سمعت كلام من هنا ومن هنا وجيت أخبرتنا، هذا ما يصير حجة شرعية. نفس الشيء النجاشي، هل هو باشر زرارة وفهم من خلال مخالطته ومعاشرته لزرارة أن زرارة ثقة؟ نقول لا، بين النجاشي وبين زرارة 300 سنة. إذن إخباره بأن زرارة ثقة إنما هو ناشئ عن اجتهاد، وعليه فدليل حجية خبر الثقة لا يشمل توثيق النجاشي والطوسي للرواة المتقدمين أصحاب الأئمة عليهم السلام. هذا هو الإشكال. هذا الإشكال. هنا يجيب بجواب مقتضب وجواب مفصل. الجواب المقتضب قال: فإنه يقال إن النجاشي وإن لم يكن معاصرا لزرارة إلا أن إخباره عن وثاقته يحتمل كونه إخبارا عن حس. يقول احتمال أن الإخبار عن الحس وارد، كونه لم يعاصر زرارة لا يعني إلغاء الحس، احتمال أنه أخبر عن حس هذا الاحتمال وارد ولو 1% وارد. هذا هذه المقدمة الأولى. بعدها: ومع احتمال كونه عن حس يلزم البناء على ذلك، أي على الحس، لأصالة الحس العقلائية عند دوران الإخبار بين كونه عن حس أو عن حدس. يقول إذا أخبر أحد بشيء وهو ثقة وهذا الخبر شككنا هل هو عن حس أو عن حدس، عندنا أصل نبني أنه عن حس، إذن عندنا الآن أمران يحتاجان إلى الإثبات. الأمر الأول: احتمال أن النجاشي عندما وثق زرارة هذا التوثيق عن حس. الشيء الثاني أنه إذا دار الأمر بين الحس والحدس يقدم الحس، يعني عندنا أصل اسمه أصالة الحس. إذا ثبتت هذه الأمور فإن هذا الإشكال يجاب عليه. الجواب على هذا الإشكال متوقف على إثبات هذه الأمور: أن إخبار النجاشي عن وثاقة الرواة المتقدمين يحتمل أنه عن حس ولو احتمال بسيط، والثاني عندما يدور الأمر. هذا جواب الإشكال؟ إيه، هذا من الاثنين مع بعض يصير جواب الإشكال. يعني احتمال أن النجاشي عندما وثق زرارة فهو عن حس، احتمال بس احتمال. والشيء الثاني حين بيجي. والشيء الثاني إذا دار الأمر بين الحس والحدس يقدم الحس. نجي للأولى: هل هناك ملازمة بين عدم المعاصرة وبين الإخبار عن حدس؟ يعني أنا مثلا إذا أريد أن أخبر أن الشيخ المفيد ثقة وأنا لم أعاصر الشيخ المفيد، هل إخباري هذا مع عدم معاصرتي يلزم منه أنه عن حدس؟ يقول الجواب لا. ليش؟ لأن الوثاقة والعدالة قد تكون ظاهرة وواضحة أوضح من الشمس في رابعة النهار. كيف؟ الآن مثلا السيد محسن الحكيم، السيد محسن الحكيم ما عاصرناه، عهده وين كان؟ عهده قريب 50 سنة تقريبا، لكن ما عاصرناه. لكن هل يوجد واحد فينا يشك في عدالة السيد محسن الحكيم؟ لا، عدالته تواترت وأصبحت أمر مسلم بحيث ما يمكن التشكيك فيه ولا 1%. زين، أسألك هل عدالته أنت عرفت عدالته عن حدس؟ تقول لي لا، عن حس. لا يمكن، أصبحت أمر مسلم، أمر واضح جدا بحيث لا يمكن التشكيك فيها. يقولك نفس الشيء النجاشي وإن كان لم يعاصر هؤلاء الرواة، لكن عندما أخبر بوثاقتهم كانت هذه الوثاقة واضحة وظاهرة وتناقلت عبر الأجيال. تعبير السيد الخوئي أن وثاقة هؤلاء الرواة مما أخذت وعرفت كابرا عن كابر بحيث نزلت منزلة الحس. نقرأ كلام الشيخ الإيرواني. قال: أما بالنسبة إلى الدعوة الأولى أي إخبار النجاشي عن وثاقة زوارة يحتمل كونه عن حزب، فيمكن أن يقال في إثباتها إن مجرد عدم المعاصرة الزمنية بين النجاشي وزرارة لا يستلزم كون إخباره عن وثاقته إخبارا عن حدس. هل ملازمة موجودة؟ ليش؟ بيجيب مثال: فنحن نخبر عن وثاقة الشيخ الطوسي والأنصاري الشيخ الأعظم والأخند صاحب الكفاية ونظائرهم من علمائنا المتقدمين، ولكن هل إخبارنا عن ذلك إخبار عن حدس؟ كلا، إنه إخبار عن حس، فإن وثاقة أمثال هؤلاء الأعلام واضحة في زماننا كوضوح الشمس في رابعة النهار. يمكن أشك في واحد من المعاصرين ولا أشك في وثاقتهم، لأنها أصبحت أمر مسلم وواضح. ونفس الشيء يمكن أن نقوله في توثيق النجاشي لزرارة، فإن الكتب الرجالية المعدة للتوثيق والتضعيف كانت كثيرة في الفترة التي عاشها النجاشي والشيخ الطوسي، وحصل الوضوح نتيجة تلك الكتب. ليش في عصر الطوسي والنجاشي الأصول 400 كانت موجودة، وكتب الرجال التي ألفت في حياة الأئمة كانت موجودة. هي الكتب متى بدأت تضيع؟ الكتب بدأت تضيع في حياة الشيخ الطوسي بعد أن سقطت الدولة البويهية وتمكن الأتراك من بغداد. طبعا الدولة العباسية كانت ضعيفة، سقطت الدولة البويهية اللي هي الدولة الشيعية، وحكم بغداد السلاجقة وكانوا من النواصب. هؤلاء السلاجقة، مكتبة الشيخ الطوسي اللي فيها أكثر من 120 ألف مجلد أحرقوها أكثر من مرة. فلذلك لجأ الشيخ الطوسي إلى الانتقال وين؟ للنجف، خرج من بغداد. لكن قبل هذه الفترة الكتب التي صنفت في حياة الأئمة كانت موجودة. يجيب مثال هو: ولعل أول من تصدى للتأليف في هذا المجال هو الحسن بن محبوب الراوي الجليل، حيث ألف كتابه المعروف بالمشيخة، هذا من في عهد الإمام الصادق ومن بعده، وتلته كتب أخرى على ذلك المنوال. عندك كتاب رجال علي بن الحكم، هذا الكتاب ترجم الرجل هذا عاصر 3 أئمة وترجم لأصحاب الأئمة، والكتاب كان متداول في حياة الأئمة. الشيخ أغا بزرق الطهراني صاحب الذريعة عنده كتاب اسمه مصفى المقال في مصنفات مصنفات أصحابنا في الرجال أو في علم الرجال، ذكر أكثر من 100 كتاب رجالي ألفه علماؤنا الأعلام. والأهم من هذا، إذا تقرأ الشيخ الطوسي ماذا يقول في كتاب العدة في أصول الفقه، قال: إنا وجدنا الطائفة ميزت الرجال الناقلة لهذه الأخبار، وجدنا فوثقت الثقات منهم وضعفت الضعفاء وصنفوا في ذلك الكتب. يقول إحنا لما جينا وجدنا كل شيء جاهز، الثقات معروفين، الضعفاء معروفين، الكتب صنفت الأصحاب، بيّنت هذا من أصحاب الإمام الباقر، هذا من أصحاب الصادق، هذا من أصحاب الكاظم عليهم السلام. فهنا المصنف يقول: إن كان الأمر بهذه الصورة فليس من البعيد أن يخبر النجاشي أو الطوسي عن وثاقة زرارة أو محمد بن مسلم أو بريد، ويكون الإخبار عن حس نتيجة لتواتر هذه الأمور، خصوصا أنه عندنا كتب كثيرة ألفت في تلك الفترة. من الأدلة على هذا الشيخ يجيب دليل، قال: والنجاشي يعبر أحيانا في ترجمة بعض الرواة ويقول: ذكره أصحاب الرجال. أصحاب الرجال من؟ اللي هم العلماء المتقدمين الذين صنفوا في الرجال. إذن من خلال هذا الجواب ثبتنا المقدمة الأولى، أن إخبار النجاشي عن وثاقة الرواة المتقدمين الذين لم يعاصرهم يحتمل فيه أن يكون عن حس. شنو الدليل؟ الدليل أن وثاقة هؤلاء كانت واضحة ومعروفة، نعم، كابر عن كابر. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أصالة الحس، يقول: وأما بالنسبة إلى الدعوة الثانية فيمكن أن نقول في إثباتها أن العقلاء إذا أخبرهم ثقة بخبر، جاء واحد أخبرك بخبر، فلا يأخذون بالتدقيق معه، وأن إخبارك عن حس أو عن حدس، بل ما دام يحتمل نشوءه عن حس فهم يبنون عليه. رجع المسألة للعقلاء، يقول إنسان ثقة، معلوم أنه ثقة، جاء أخبر بشيء، إذا احتملنا أن منشأ هذا الإخبار الحس بنينا على الحس، ما شفنا أحد يجي يدقق، واحد يجي يخبر بشيء يقول له إن شفت بعينك أو هذا اجتهاد منك، مع الثقة المعلومة الوثاقة ما يحصل هذا الشيء. ليش؟ لأنه عادة الثقة لا يخبر عن شيء إلا إذا كان متأكد. الرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. الثقة يتأكد، فالعاقل عادة إذا أخبره الثقة بشيء لا يدقق معه: أنت سمعت هذا الشيء؟ أنت شفت هذا الشيء؟ أو نقل لك؟ أو من هذا؟ لا، عادة إذا احتمل نشوء خبر الثقة عن حس فإنه يبنى على هذه الحس. نعم، إذا عدم احتمال الحس هنا تصير مشكلة، فيصير يدقق معه. هذا كلام من وين؟ أما مع احتمال الحس فإنه يبنى على الحس وعليه. فلأننا عندنا احتمال، واحتمال قوي، أن النجاشي عندما وثق الرواة المتقدمين كان توثيقه عن حس فنبني على هذا، أن نقولات النجاشي وتوثيقات النجاشي الواردة في كتب الرجال إنما هي عن حس، وتشملها أدلة حجية خبر الثقة. وعليه أقوال الرجاليين سواء الشيخ الطوسي أو النجاشي، ونعني بهم المتقدمين، الواردة في توثيق الرواة هي حجة. ليش هي حجة؟ لأنها تشملها أدلة حجية خبر الثقة، وعليه فتكون حجة ويرتب عليها الأثار. هذا كتقرير عام لهذه القضية، لحجية قول الرجال المتقدم. بقي إشكالين، ذكر إشكال ذكره فخر الدين الطريحي، والإشكال الآخر ذكره بعض المعاصرين، نتعرض له إن شاء الله في الدرس القادم. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.